بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا فعمي تعلمكم أنور ويا one day. Oh. ولا إنه Ah. Thank you. أم يقولون تراه كل إن تريته فعلي إجراني وأنا بريء مما فلا ترتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Thank you. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل فيها وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ الله يا حج الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرسيها إن وهي تجري بهم موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني هذا القرآن نقرأ والله الله ما شاء الله جليات عظيمة يا حج يا بني اركب معنا الله. الله يا رئيس القراء. Yeah. وإلا تغفر فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله.